الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: واعلم أن السائل أكثر الله فوائده. ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت لديه من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه دعا غير الله وأنه قد عبد غير الله غير الرحمن وممن سلب عنه اسم الإيمان، ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان، ويحكم بردة ذلك الداعي والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله، ويعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعل معصية كبيرة أو مكروهة؟ نعم. وأقول إنا قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. الذي تقدم أن الشوكاني عليه رحمة الله أتى للمسألة من باب غريب، أتى بأدلة التوسل بالأعمال الصالحة كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فهي دليل على جواز توسل العبد بأعماله الصالحة. ما الذي خرج به الشوكاني إلى جواز أن يتوسل الإنسان إلى الله بأعمال غيره؟ ونزل الأدلة عليه. ها هنا جاء الزلل، وها هنا وقع الخطأ من الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. فليس هناك دليل واحد فيما أعلم في التقرب بأعمال الغير، فبهذا فالتوسل بالصالحين ممنوع ولا يجوز. والذي ورد في السؤال: هل هذا شرك؟ هل قبر وثن؟ أيضا غير وارد. العلماء لا يقولون إنه شرك، يقولون إنه بدعة ومعصية ولا يجوز، ما تجاوزوه إلى الشرك. فعلى هذا فقول السائل، وهو محمد أحمد مشحم، أو نعم محمد أحمد بن محمد مشحم، قول السائل غير صحيح. فالعلماء ما قالوا هذا الكلام الذي قاله، وما رجحه الشوكاني غير صحيح، والعلماء على خلاف هذا وهذا. قال: فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت، كان يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وأتوسل إليك بما لهذا العبد من العبادة. بما لهذا العبد من العبادة، لماذا توسل؟ بعبادة الميت، بعبادة الرجل الصالح، هذا عبادته له. بهذا يتبين لك أين وجه الغلط. أتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهد فيه والتعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا تردد في جوازه. لكن لأي معنى؟ الآن سينتقد على السائل من جهة أخرى، يقول: توسل بهذا الصالح وأنت في بيتك، لما تذهب إلى القبر؟ لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة، فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليزور. وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارة القبور بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تمامه فإنها تذكركم الآخرة. فيقول يعني إذا كنت خرجت لزيارة القبر فقط، وجاء التوسل به عارضا ذاك الوقت، سوكان يقول لا بأس، لكن تخرج من بيتك من أجل أن تذهب تتوسل عند قبره، سوكان لا يقبل هذا. وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهو أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق: فلم يفعل هذا الزائر، لم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع، لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفره ولا يرحل، كما ورد تقييد الإذن بزيارة القبور بحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة. نعم، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيقول أنت شددت الرحل لماذا؟ سهل، قد يكون في سفر قد يكون لا بدون سفر، وهو مقيد لمطلق الزيارة. المهم هو في صدد الانتقاد على السائل لماذا ذهب إلى القبر، وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، يعني يستحق أن تشد الرحلة إليه. وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت وصولها وامتحن بسببها من امتحن، وليس ذلك هاهنا من مقصودنا. وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل قصد المشي إلى القبر، يفعل الدعاء عنده فقط وجعل الزيارة تابعة لذلك، أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط، كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره، كما ذكرنا قبل. يقول له: لما لا تدعو وأنت في بيتك وتتوسل به وأنت في بيتك، ما الفائدة من شد الرحل؟ فقال: فإن قال إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به، فيقال له: إن الذي يعلم السر وأخفى يحول بين المرء وقلبه، ويطلع على خفيات الضمائر، وتنكشف لديه مكنونات السرائر، لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشي إليه. وقد كان يغنيك أن تذكر الميت، ذلك الميت، باسمه العلم أو بما يتميز به عن غيره، يعني يقول أنت لو سميته باسمه أو ذكرته بكنيته أو لقبه كأنك أشرت إليه، وأنت تريد أن تذهب إلى قبره لتشير إليه. يقول: يعني أنت خايف أن الله سيغلط، ما الفائدة من الذهاب إليه لتشير إليه؟ والقضية كلها في قضية التوسل. وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم أو بما يتميز به من غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، يعني يشكك في مصداقيته، ما مشى لهذا الإشارة. يقول له: أنت ما مشيت إلا لشيء في قلبك، أما الإشارة فلا داعي لها. فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليك وتتخذ عنده يدا بقصده زيارته والدعاء عنده والتوسل به، وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر. المقصود هو هذا بارك الله فيكم، يعني كل هذه معركة بين الشوكاني وبين السائد، ونحن لا يهمنا هذا. نحن نقول الزيارة للقبور زيارة شرعية وشركية وبدعية. فالزيارة الشرعية التي هي تذكر الآخرة والدعاء للميت، والشركية أن يدعو الميت من دون الله، والبدعية هذا أن يذهب إليه ويدعو الله عند قبره ويرى أن الدعاء عند قبر الميت أفضل، ويتوسل بذلك الميت إلى الله جل وعلا. فهذه زيارة بدعية. قال: فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق، فاعلم أن الله قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور. نعم، يقول: بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليك. يقول: لو سألت نفسك لوجدت هذا. فإن وجدت الأمر هكذا فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور. نعم، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها. يعني يقول: كتمت كتمت كتمت حتى ما أظهرت لنا إلا شيئا حسنا وهو التوسل بالميت فقط. يقول: لا، أنت قلبك متعلق بالميت مثل لعباد القبور. لماذا ذهبت إليه؟ لماذا شددت الرحلة إليه؟ لماذا سافرت إليه؟ السبب كله أن قلبك متعلق به، وأن عندك عقيدة أنه يسمعك، وأنك تريد عند التوسل به تعطف قلبه عليك. وإلا فلماذا تركت تجارتك وأعمالك وذهبت إليه؟ قال: ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقادات والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت مالك لها من هذه الحيفية، مملوك لها من الحيفية التي أقامتك من مقامك. يعني أنت مالك لنفسك بحيث ما خريت كلمة من المعنى الحقيقي الذي في نفسك، ملكت نفسك. مملوك لهذه الزيارة فيما قررت فيها من الباطل الذي لم تستطع التصريح به، فأنت مالك لها من هذه الحيثية، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت به إلى فوق القبر. فإن تداركت نفسك بعد هذا وإلا كانت المسؤولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس لها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن قلت: قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا، وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، قال: فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلته ويقولون شيئا فقلته، فاعلم أن هذا أول عقدة من عقد توحيدك. يعني أول عقدة من عقد توحيدك تنحل، توحيدك على خطر. فالشوكاني ما صدقه لو قال: أنا ما قصدت وفتشت نفسي. يقول: أنت حللت عقدة من عقد التوحيد. فاعلم أن هذه أول عقدة من عقد توحيدك وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر ولا تتقدم تنحر. فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها. فتقف على باب الشرك أولا ثم تدخل منه ثانيا ثم تسكن فيه وإليه ثالثا، وأنت في ذلك كله تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلته، وإن قلت، يعني الشوكاني لو ريح نفسه من هذه المناظرة كلها وقال له فعلك باطل انتهت القضية، فعلك باطل. لا تتوسل بالميت. الأخ يقول مر علينا كلمة فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، أنا ما أظنه يعني، لعله خانه التعبير، هو يعني يمكنك أن تدعوه أينما كنت، وأنا منتبه حين قرأتها ولكن حملتها على أنه يعني علم الله عز وجل معك يسمع كلامك ويرى مكانك، فما أظن الشوكاني يقول إن الله في كل مكان. قال وإن قلت إنك على بصيرة في علمك وعملك ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول ولا ممن يقهرها ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي في السر نقي الضمير خالص الاعتقاد قوي اليقين صحيح التوحيد جيد التمييز كامل العرفان عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت ولا في هوى التقليد وقعت، فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور؟ لا صحيح واقع حتى على رأي من يجوز التوسل، لماذا تتشبه بعباد القبور؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه رجل يقول نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة موضع، فقال هل فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، مع أنه سيذبح لله عز وجل، لكن إذا كانت في موضع يعبد فيه غير الله فمعناه المنع حاصل. قال فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليمي الصدور، فإنه يراك الجاهل والخامل. نعم، يقول أنت الآن عند قبر الناس يشركون عنده بالله وأنت ذهبت إليه لا لتشرك بالله، إذن غررت بالناس الجهلة وجعلتهم يتشجعون به، قد رأيت الشيخ فلان حضر عند القبر. قال فإنه يراك الجاهل والخامل ومن هو عن علمك وتمييزك عاقل، فيفعل كفعلك ويقتدي بك وليس له بصيرة مثل بصيرتك ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة ويعتقد أنك لم تقصد هذا الأمر هذا القبر إلا لأمر، ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك واستنى بسنتك، فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد، فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد وأخلص عبادته الحميد المجيد. يعني لو أن إنسانا أخذ عشاء من مطعم وذهب إلى بارة خمر وتعشى هناك، ما الذي جاء بك؟ أنا عندي عشاء، هذه الكاسات شيء عصير، الناس يرونها يظنونها خمرا، أنت في بارة خمر، هذا تغرير بالناس. هذا كتاب الشوكاني فتح القدير قوله ثم استوى على العرش، قد اختلف العلماء في معنى هذا على 14 قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح، وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه وتعالى عليه بلا كيف على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه، والاستواء في لغة العرب هو العلو والاستقرار، قال الجوهري استوى على ظهر دابة أي استطر، واستوى إلى السماء أي صعد، واستوى واستوى أي استولى وظهر. ومنه قول الشاعر قد استوى بشرا على العراق من غير سيف ودم مهراقي. هذا البيت للأخطل النصراني، فترك الذين قالوا إن الله استولى استوى معنى استولى، تركوا الكتاب والسنة واجمع السلف واستدلوا ببيت لشاعر نصراني، ثم بحث عنه في ديوانه فلم يوجد هذا البيت، بل وجد على المعنى الصحيح بشر قد استولى على العراق، فأتوا باستولى على بابها، ليست استوى، بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال واستوى الرجل أي انتهى شبابه، واستوى أي اتسق واعتدل. وحكى عن أبي عبيد عن أبي عبيدة أن معنى استوى هنا على، ومثله قول الشاعر فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى، أي على وارتفع. والعرش قال الجوهري هو سرير الملك، ويطلق العرش على معاني إلى آخره. إذن ما الذي رجحه الشوكاني عليه رحمة الله؟ يقول وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه وتعالى عليه بلا كيف على الوجه الذي يليق به، يعني بلا كيف معلوم لدينا، الكيفية موجودة لكن لا نعرفها. فعلى هذا الذي توقعته هو الواقع، أن الشوكاني قصد سيسمعك الله حيثما كنت، فهو يعلم مكانك ولا يخفى عليه دعاءك ولا يخفى عليه دعاؤك. قال ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك واستنى بسنتك، فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد. فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد وأخلص عبادته المجيد الحميد. وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن يقصد القبر ليدعو عنده، أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة: إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تقرير على غيره فذلك جائز، وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا. وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رجب سنة 1213، حامدا لله ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نهاية الكتاب، وهذا الدرس هو الدرس 45، وقد جعلناه من ليلة ثاني العيد مع حصول تقطع يسير إما لمحاضرة أو لغيرها، وتم المراد والحمد لله. في هذه الفترة نحمد الله عز وجل على ما يسر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.